فدا لبني ذهل بن شيبان ناقتي، وراكبها يوم اللقاء وقلتي. هم ضربوا بالحنو حنو قراقر، مقدمة الهامرز حتى تولتي. وشدوا عليهم شدة غير باطل، فقد أدركت ما فاتها وتعلتي. لدى غدوة حتى تناهوا عشية، وقد فرجوا الغماء عنهم فخلتي. فلله عينا من رأى من عصابة أشد على أيدي السعاة من التي أتتهم من البطحاء يبرق بيضها، وقد رفعت راياتها فاستقلتي. فثاروا وثرنا والمنية بيننا، وهاجت علينا غمرة فتجلتي. وقد شمرت بالناس شمطاء لاقح، عوان شديد همزها فأضلتي. ولم يبق إلا كل أجرد سابح، وأبيض بهلول إذا الحرب حلتي. كفوا إذ أتى الهامرز تخفق فوقه، كظل العقاب إذ هوت فتدلتي. وأحموا حما ما يمنعون فأصبحت لنا ضعن كانت وقوفا فحلتي. أذاقوهم كأسا من الموت مرة، وقد بذخت فرسانهم وأدلتي. سوابغهم بيض خفاف وفوقهم من البيض أمثال النجوم استقلتي. ولم يبق إلا ذات ريع مفاضة، وأسهل منهم عصبة فأطلتي. فصبحهم بالحنو حنو قراقر، وذي قارها منها الجنود ففلتي. على كل محبوك السرات كأنه عقاب هوت من مرقب إذ تعلتي. فجادت على الهامرز وسط بيوتهم شآبيب موت أسبلت واستهلتي. كأن غيابات من الطير فوقهم إذا خفقت ريح شمال وعلتي. تناهت بنو الأحرار إذ صبرت لهم فوارس من شيبان غلب فولتي. وأفلتهم قيس فقلت لعله يبل لئن كانت به النعل زلتي. فما برحوا حتى استحثت نساؤهم وأجروا عليها بالسهام فذلتي. لعمرك ما شف الفتى مثل همه إذا حاجة بين الحيازيم جلتي. تعز بصبر لا وجدك لا ترى، بعينيك ضعنا في نقاب تولتي. وإني من قوم مصاليت في الوغى حماة إذا الحرب العوان اشمعلتي. مطاعين في الهيجا إذا خشي الردى، وطارت بأيديهم خفاف وشلتي. ترى جارهم لا يأخذ الضيم منهم، غداة إذا جيران من ضيم ذلتي.